السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كنا قلنا إن من كلام أهل العلم في فضل تعلم أسماء الله الحسنى، قالوا إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب، وتفتح العبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإلى حبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من أعظم أبواب العبودية اللي إحنا محتاجين نعيش معاها إن أنت تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. معرفة ربنا سبحانه وتعالى هتخليك تحب ربنا، هتخليك إن أنت تقبل على العبادة، تحب العبادة، تحب إن أنت تصلي، تحب إن أنت تقرب من ربنا، تحب إن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تحب إن أنت تتكلم عنه. إحنا عندنا مشكلة فعلا في مسألة المعرفة دي، يعني إحنا مقصرين، يعني مش عايشين مع أسماء الله الحسنى. في مجلس النهاردة عايزين نتكلم عن اسم، وإحنا اتكلمنا عنه قبل كده، لكن باب يعني نتذكر المعاني دي. هو اسم الله الشكور. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الشكر يعني مثلا لما أنت تقول إيه يا مصطفى، أنا بشكرك، شكرا. شكرا على إيه؟ يعني انت تشكر انسان، بتشكر انسان على ايه؟ على معروف، على احسانه. تشكر انسان على احسان، يعني فلان ده احسن اليك، عمل لك حاجه، فانت بتقول له ايه؟ شكرا. فانت الشكر هو الاعتراف بالاحسان، انت بتعترف باحسان الشخص ده وبتشكره. فلما يقول لك ده فلان انسان شكور، شكور يعني ايه؟ يعني بيشكر الناس بس كتير، مبالغة في الشكر. قال تعالى: إنه كان عبدا شكورا، عن نوح عليه السلام. طيب ده الشكور في البني آدم. يقول لك مثلا في اللغة الدابة شكور. دابة شكور يعني هي بتاكل علف قليل وبتسمن مع كأنها إيه، يعني كأنها شكرت المعروف، يعني أنت أكلتها أكل قليل فتدي لحم كتير ويبقى الانتاج بتاعها كتير. فدب شكور، ارض شكور، ده في اللغه. يعني الشكر هتلاقي دايما الشكر جاي مع الزياده، الشكر مع الزياده. قال تعالى: ليوفيهم اجورهم وايه ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. ده الشكر في حق الناس، في حق البشر. يعني انت كده فهمت يعني ايه انسان بيشكر انسان. طيب يعني ايه الشكر في حق الله سبحانه وتعالى؟ يعني ايه الله سبحانه وتعالى الشكور؟ ربنا يشكرك على ايه؟ وهل يعني انت هو متصور ان الانسان العبد هو اللي ايه؟ هو اللي يشكر ربنا. يعني انت بتشكر ربنا ان ربنا ايه؟ احسن اليك. وان قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني احنا كلنا في كل النعم اللي احنا عايشين فيها دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمفروض مين اللي يشكر مين؟ العبد هو اللي ايه؟ ولا يشكر ربنا سبحانه وتعالى، ده الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور. طب يعني ايه الشكر؟ ربنا يشكرك على ايه؟ طيب هنسأل سؤال تاني. في الغالب انت لما بتشكر انسان، يعني مثلا ايه، احيانا انت بتزعل لما تعمل لحد حاجة تحسن الى انسان، وبعدين الانسان ده ايه، ما يعترفش بالجميل بتاعك، يجحد نعمتك وفضلك وما يشكركش. فانت تقول له يا عم حتى قول لي ايه، قول لي شكرا. انت بتزعل، يعني تزعل لو الشخص ده ما شكركش. فاحيانا الانسان بيبقى فقير للشكر، واحيانا انت بتبقى بتشكر الانسان علشان انت عايز منه ايه، عايز مصلحة، يعني مستني منه حاجة، يعني شكرا يا فندم. ففي الغالب انت بتشكر الانسان علشان انت ايه، انت محتاج، انت فقير للشكر ده، صح؟ طيب الله سبحانه وتعالى يشكر الانسان ليه؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يعني يحتاج الى العبد في شيء؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني، قال تعالى والله الغني وانتم الفقراء. يعني ربنا سبحانه وتعالى مع كامل غناه فهو يشكر العبد. يشكرك على ايه؟ يعني انت لما انت مثلا بتعمل عمل صالح، بتصلي، تتصدق، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، بتطلع تحج، بتعمل عمرة، انت دلوقتي لما عملت العمل ده مين اللي استفاد؟ انت. ولما تعمل العمل ده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يشكرك. يعني حقيقة ابن القيم قال كلمة، قال والله سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه. يعني انت بتحسن اصلا ايه لنفسك. إيه اسم لا شكور يا جماعة؟ في معنى والله العظيم لما الانسان يستشعره، وده هنتكلم عنه في اثار الايمان، ان انت تحب ربنا جدا. اسأل سؤال، مين اللي ادالك النعمة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومين اللي بيوفق الانسان ان هو يشكر النعمة؟ وربنا سبحانه وتعالى. يعني انت لما بتعمل الطاعة ولما بتستعمل النعمة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أولا اللي أوجدك هو ربنا سبحانه وتعالى، واللي ادالك النعمة ربنا سبحانه وتعالى، اللي أعانك إن أنت تستعملها في الطاعة هو ربنا سبحانه وتعالى. حتى لما أنت تشكر ربنا اللي وفاك للشكر مين؟ الله سبحانه وتعالى. لما تشكر هو يشكرك. يعني ادالك فلوس، أنت مثلا ربنا رزقك 100 ألف، 100 ألف جنيه، 1,000,000 جنيه، وقعد المليون جنيه دول معاك سنة، المليون جنيه دول انت جايبهم بشطارتك، رزق من ربنا سبحانه وتعالى. فهو ايه، رزقك المليون جنيه ده، وبعدين قال لك فرض عليك ان انت هتطلع ايه، زكاة. طب لما انا طلعت الزكاة اللي هم كام؟ 2.5%، يعني من المليون جنيه كام؟ 25 ألف. يعني من 100 ألف 2.5، 2.5. يعني تخيل انت لو انت معاك 1,000,000 جنيه، المفروض الواجب الفرض عليك تطلع قد ايه؟ 25 ألف. معاك 100 ألف تطلع 2.5 الزكاة، ده الزكاة الواجب. طيب لما تطلع الزكاة مين اللي وفاك ان انت تطلعها؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد لما تطلعها ربنا سبحانه وتعالى قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ولما انت تتصدق ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على الصدقة دي. طيب هو أصلا الموضوع أصلا من البداية إيه؟ الموضوع بداية الرزق من ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي وفقني، وهو اللي أعني إن أنا أطلع الصدقة دي، وبعد لما أتصدق ربنا سبحانه وتعالى يشكرك. فهو حقيقة كلام ابن القيم عجيب، الله سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه. قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني انت لما بتصلي، انت بتصلي مين اللي هيستفيد من الصلاة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم. لو كل الناس من اول سيدنا ادم لحد قيام الساعة يعني في تقوى النبي عليه الصلاة والسلام، ده هيزود في ملك ربنا حاجة؟ قال ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم. لو البشرية كلها من أول سيدنا آدم لحد يوم القيامة، الإنس والجن كانوا إيه، زي فرعون كده، زي عينة فرعون كده، نفس فرعون، أفجر واحد. ده ومفيش حد بيعبد ربنا خالص. قال ما نقص ذلك من ملك شيء، ده مش هينقص من ملك ربنا حاجة. فربنا سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه نفسه، فالشكور هو الذي يقبل اليسير من العمل ويضاعف للعبد الأعمال البسيطة بأجور يعني فوق خيال الإنسان. يعني أنت تعمل عمل بسيط فربنا سبحانه وتعالى ابتداء يقبل العمل ده ويضاعف للإنسان العمل ده أضعاف إيه؟ أضعاف كثيرة. شوف ابن القيم قال، قال وأما في معنى الشكور يعني، قال فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعف. يعني من أول صور شكر الله سبحانه وتعالى للعبد إن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف الأعمال الصالحة مضاعفة الأجور. يعني أنت تعمل عمل قد كده ربنا سبحانه وتعالى يضاعف الأجر ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن مثلا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طب ليه الحسنة بعشر أمثالها؟ حسنة بحسنة، سيئة بسيئة. شكور سبحانه وتعالى يحب أن ربنا سبحانه وتعالى يحب أنه يضاعف الأجر للإنسان. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال صلى الله عليه وسلم من هم إن الله سبحانه إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتاب، فمن هم بحسنة فلم يعملها. يعني أنت بس مجرد أنت إيه يعني يشكرك على الهم، هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده إيه حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. يعني أنت تعمل حسنة فالحسنة دي تبقى بكام؟ بعشرة، وبعدين تضاعف لسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثير. إن هنا واحد ده نيته الإخلاص ربنا يشكر العمل ده يضاعف العمل ده. تخيل في الطاعة البسيطة دي. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ده مضاعفة الأجر، مضاعفة الأجر. فالله سبحانه وتعالى من صور شكر ربنا سبحانه وتعالى العبد ان هو يضاعف الاجور. غير كده ان ربنا سبحانه وتعالى يشكر العبد بالثناء، ان ربنا يثني عليك. قال الله عز وجل فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني انت لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الاعلى، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ده اسمه ايه؟ ده شكر. ربنا سبحانه وتعالى يضاعف العمل، انت بتعمل عمل يسير وربنا يضاعف العمل ده. قال النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج حديث معاويه، احنا بنقوله فضل المجلس على طول. النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج ولقى الصحابه قاعدين في حلقة، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم آه الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أنت تقعد في مجلس تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. ده من صور شكر الله سبحانه وتعالى العبد. غير كده احنا قلنا مضاعفة الثواب. قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي آية من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. يعني الحسنة تضاعف لعشر حسنات لسبعمائة ضعف لأضعاف كثيرة، والسيئة بإيه؟ سيئة واحدة، سيئة واحدة. يعني انت تصدقت بصدقة ممكن الجنيه اللي انت تصدقت بيه ده تروح يوم القيامة تتفاجأ ان الصدقة دي اتضاعفت 700 مرة، 700 جنيه. طب عملت سيئة، تكتب سيئة واحدة بس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث قال ايه؟ ولا يهلك على الله الا هالك. حتى لما الانسان، انت كنت متعود على عبادة معينة، انت مثلا ما شاء الله في فترة الشباب قيام الليل والصيام اثنين وخميس وثلاث ايام وصلاة الضحى وجلسة الشروق، يعني عبادة جزء يوميا القرآن، حاجة رهيبة. فالمهم جيت ايه فترة كده ايه، تعبت ولا كبرت في السن ولا انت سافرت مثلا ولا حاجة، فيكتب ايه الفترة اللي انت تعبت فيها دي، يكتب لك من شكر ربنا سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد. تعرف إلى الله في الرخاء ده معنى احنا محتاجين نفهمه، يعني لأن أنت أحيانا، هو ربنا سبحانه وتعالى لما أنت بتقع في شدة، ولو دعيت ربنا وأنت في وقت الشدة ربنا سبحانه وتعالى ينجيك، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن في علاقة خاصة، معاملة خاصة للشخص اللي كان إيه في وقت الرخاء، هو ليه إيه؟ ليه أعمال. يعني الأصل إن الإنسان في وقت الرخاء بيبقى إيه؟ يعني إيه وقت الرخاء؟ يعني الدنيا تمام، بلاي ستيشن سليم، مفيش أي مشكلة، النت شغال، فلوس موجودة، كريدت موجود، الدنيا تمام، أكل موجود، كل حاجة بالنسبة لي إيه، صحتي الحمد لله تمام، مزاجي حلو. ففي وقت الرخاء ده في الغالب الناس بتعمل إيه؟ بتلهو، بتنسى. يعني اللي هو اللي إيمانه قوي قوي بيسرف في المباحات، يعني مش هقول إن هو مثلا إيه يعني قاعد مقضيها معاصي وذنوب، يعني اللي إيمانه قوي في وقت الرخاء عموما. في وقت الشدة أغلب الناس في وقت الشدة بتلجأ لربنا، يعني حتى المشرك، يعني حتى المشرك هو بيغرق في البحر، قال تعالى ضل من تدعون الا اياه. يعني في وقت الشده كل انسان ايه، كل واحد بيلجا لربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول، صح الحديث، يعني تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. يعرفك في الشده تكون معرفه خاصه، معيه خاصه من ربنا سبحانه وتعالى، عشان انت كنت في وقت الرخاء ليك عباده، فلما تقع في مشكلة، تقع في ابتلاء، تلاقي ربنا ايه؟ هو شكور سبحانه وتعالى. اللي انت عملته ده ما يروحش، الاجر بتاع الاعمال بتاعتك ما يضيعش. ده معنى الشكور، ان انت لما بتعمل عمل مهما كان العمل ده قليل، العمل ده ما يضيعش. فلو انت في يوم من الايام كان ليك عبادة وبعدين تعبت سافرت، العمل ده ما يروحش، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الاجر بتاعك كانك بتعمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عشان كده انت المفروض في فترة الشباب تعمل ايه؟ تجتهد في الأعمال الصالحة، انها هيجي وقت الإنسان لما يكبر في السن هيبقى نفسه يعمل أعمال، نفسه يقف ويصلي ونفسه يصوم ونفسه يحفظ قرآن ونفسه يعمل، الجوارح مش هتساعده لده، مخك خلاص مش هيجيبك. صح يا صاصة؟ اصحى يا صاصة، اديله شاي. فقال تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. كرم ربنا سبحانه وتعالى. من صور شكر الله سبحانه وتعالى للعبد إن هو يغفر للإنسان بعمل إيه؟ عمل بسيط. إحنا كنا بنتكلم في الدرس اللي فات إن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي إيه تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني واحدة دخلت النار علشان إيه؟ عشان قطة، مفيش رحمة، حبستها ولا هي أكلتها ولا هي إيه سابتها تأكل من خشاش الأرض. في اسم الله الشكور، أنت ممكن تتصور إن إنسان يعمل عمل قد كده ويكون العمل ده سبب ان ربنا يغفر الانسان. النبي عليه الصلاه والسلام قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك. انت ماشي في الشارع فلقيت ايه؟ ازازة كده مكسرة، فقلت لو حد ماشي بعربية هيدوس على الازازة دي ممكن ايه، ممكن يعني تقطع له الكاوتش بتاعه ولا حاجة. او انت قاعد في على البحر فلقيت ايه، قاعد في الساحل مثلا فلقيت ازازة مثلا اي حاجة مكسرة كده، فقلت ممكن ايه اي واحدة نازلة البحر كده ولا حاجة تدوس عليها رجلها تعور فاشيلها تاخد ثواب. طبعا انا بهزر يعني. هاني بيضحك. تحب انت الحاجة دي؟ العمل البسيط ده ممكن يكون سبب ان ربنا يغفر الانسان. ان انت مثلا ماشي فلقيت حيوان مثلا قطة مثلا، فروحت جايب لها شوية لبن وشربتها. ايه؟ متشربش لبن؟ بتشرب يا عم. بيتعبها؟ طيب هنشوف الموضوع ده. امال ضحكوا علينا في الكرتون؟ متأكد المعلومة دي؟ حد يا جماعة عنده خبرة في الموضوع ده؟ المهم يعني انت بوظت الموعظة يعني خلاص ارتحت كده. الشاهد ان العمل اليسير ده النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ايه؟ ان رجلا وجد غصن شوك فأخره، قال فشكر الله له فغفر له. وفي رواية رجل رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، في حديث ثاني يعني حديث أبي هريرة برضه، قال فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه. فضل ينزل بئر ويغرف للراجل للكلب ده عشان يشربه لحد لما ايه ارتوى. قال فشكر الله له فأدخله الجنة. رواية البخاري. يعني شرب كلب فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رواية قال بينما كلب يطيف قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني الأولين ده كان راجل عادي، لكن ربنا سبحانه وتعالى شكر الإنسان ده على الرحمة اللي كانت في قلبه اللي هو عمله مع الكلب. هنا دي بغي من بغايا بني إسرائيل. قال فنزعت موقه فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. في رواية فشكر الله لها فغفر له. يعني الأحاديث دي بتقول إيه؟ مش معناها إن هي بتشجع إن الإنسان يكون عنده كبائر ويروح يأكل. يعني لا عادي، ممكن واحدة تكون أصلا بتتكسب من الزنا، أو إن هي مثلا راقصة أو بتنشر فحش وكده وعندها كلاب وبتأكلها. ده مش معناه إن ده إيه؟ إن ده لا، إن ده قصاد ده. يعني واحد يتصور إن ده عادي إن الإنسان يصر على كبيرة من الكبائر، لا. هنا ممكن تكون دي لعل ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلب هذه المرأة وكان فيها من الرحمة فغفر لها بسبب الصنيع ده وتاب عليه، أو من شكره تاب عليه. لكن لا يتصور إن الإنسان يفهم حديث زي ده إن هو إيه؟ لا، مش ده المقصود. قال، شوف حديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه المهر الصغير حتى يلقى الله التمر كالجبل. يعني تتصدق بحاجة بسيطة تتفاجأ يوم القيامة إن الصدقة دي إيه؟ في الميزان قد الجبل. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم قالت جاءتني مسكينة فاستطعمتني. يعني واحدة غلبانة راحت إيه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبت منها طعام ومعها بنتين، فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت لكل واحدة من ابنتيها تمرة ورفعت 3 لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاه. يعني أكلت التمرة ادت لكل واحدة ولسه بترفع عشان تاكل، فراحت ايه بنتها دي ايه ودي طلبت ودي طلبت، فراحت قسمت التمرة نصين ودت لكل واحدة نص. قالت عائشة فأعجبني شأنها فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. او حرمها بها على النار. فالاحاديث دي تقول لك ايه؟ ان انت ما تستقلش باي عمل. انت ممكن الركعتين اللي انت بتصليهم بالليل دول ممكن عند ربنا سبحانه وتعالى في الميزان يوم القيامه يكون سبب ان انت، يا جماعه محدش يعرف ايه الحسنه الموجبه، الحسنه اللي هتكون سبب ان انت تدخل الجنه. ممكن عمل بسيط انت شايفه حاجه، ان انت مثلا اخلاقك كويسه، ان انت مثلا بتتعامل مع الناس معامله كويسه، ممكن العمل ده لو انت محتسب في نيه صالحه ممكن يكون سبب ان انت تدخل الجنه. فهنا ما تحتقرش اي عمل مهما كان صغير. ده الاثر الايمان من اسم الله الشكور، ان انت ما تستقلش باي عمل. مش بس كده، اسم الله الشكور اوسع من ده في عطاء ربنا سبحانه وتعالى على عمل العبد في الدنيا، ان ربنا يكافئك ويدي لك الجنه. وانت مهما اشتغلت، يعني مهما اشتغلت وعملت اعمال صالحه، هل ده يكافئ الجنه؟ لا طبعا، لا طبعا. يعني انت ممكن تفضل تشتغل طول حياتك مثلا هنا علشان تجيب مثلا تمن بتاع في الساحل بقى، الساحل دلوقتي اسمها ايه؟ العالمين اللي هي مش عارف، المنصورة يعني. ما تعرفش يعني، ممكن تشتغل وتفضل طول حياتك يعني مثلا عشان تقعد تحسب، انا عشان اجيب الشقة اللي هي مثلا بخمسة مليون دي، انا عشان اشتريها، ولا بخمسة مليون ده قليل يعني، لو عشان اشتريها يبقى انا محتاج بالورقة والقلم كده تشتغل مثلا ايه 100 سنة، وعلشان تفرشها وتشطبها محتاج كمان ايه 100 سنة، فاهم؟ فطب بعدين هتتجوز بقى امتى؟ بعد 300 سنة ان شاء الله، صح؟ ده ما بالك في الدنيا، ما بالك بقى انت بتتكلم في ايه؟ في الجنة. في قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وإن الشجرة يسير راكب في ظلها مش عارف كام سنة. ده في الجنة، الملك الإنسان إن واحد بس اللي هو أدنى أهل الجنة منزلة عنده قد الدنيا وعشر أمثال، 10 أضعاف. فده أنت هتشتغل إيه؟ يعني إيه العمل بتاعك اللي هيوصل أصلا للعطاء اللي في الجنة ده؟ وده ايه يعني عطاء؟ قال تعالى خالدين فيها ابدا، ان لكم في ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان تشبوا فلا ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان تنعموا فلا تبأسوا او تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ده هتجيبه منين ده؟ ايه تمن ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات، قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يعني في أهل الجنة، الناس لما يدخلوا الجنة، ربنا يجعلنا من أهل الجنة يا رب، بيقولوا إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. يعني دي الأسماء اللي أهل الجنة بيتكلموا عنها، إن ربنا لغفور شكور. يعني إحنا ما وصلناش للمكانة دي في الجنة إلا إيه؟ إلا بالاسمين دول، إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا غفر لنا التقصير بتاعنا وشكر لنا الأعمال الإيه؟ البسيطة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فربنا سبحانه وتعالى من شكره العبد ان هو يعطي الانسان على العمل البسيط في زمن قليل في الدنيا جنه. طيب ايه اثار الايمان باسم الله الشكور؟ ده عمل ايه في نفسيتك؟ ينشط الانسان للعباده، ماشي. ها ايه رايك؟ ايه يا ابراهيم؟ شوف حياة من الله، حياة من الله. كان أثر الإيمان ده. ابن القيم بيقال كلام بيقول إيه: اجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس. يعني إيه؟ يعني بيقول أنت اسم الله الشكور ده يخليك تستحي من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى بينعم على الإنسان، موسع عليك، ديك صحة، وبيسترك وموفقك للعمل الصالح، وفي نفس الوقت أنت إيه؟ أنت مقصر حتى في شكر النعمة، مقصر في العمل. فبيقول إن أنت يبقى سيرك إلى الله سبحانه وتعالى بين إن أنت تطالع منة ربنا عليك النعمة، وبين إن أنت تشوف إيه؟ التقصير بتاعك في العمل. الاتنين دول مع بعض يعملوا إيه؟ يعملوا حياء، إن أنت تستحي من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا بالكريم قوي معايا وأنا إيه؟ وأنا مقصر. وبعدين قال إيه؟ قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اعتراف العبد بالنعمة والاعتراف بإيه؟ بالذنب، التقصير. ده من آثار الإيمان بسم الله الشكور، إن أنت تحس إن أنت إيه؟ إن أنا والله مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى. إن لما تبقى دي المعاملة لما تبقى دي معاملة ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بتعامل كده، وأنا مقصر، وأنا مش عايز آخد خطوة، وأنا مش عايز أتغير، وأنا مش عايز، مكسل إن أنا أنزل أصلي في المسجد، مكسل ان انا احفظ قرآن، مكسل ان انا اشتغل، ان انا اتعلم ديني وان انا اعلم الناس، مكسله ان هي تاخد خطوه في حجابها. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى شكور، يعني مفيش عمل انت هتعمله هيضيع، مفيش طاعه انت هتعملها، مفيش حاجه هتعملها دي ما بتروحش. وما تقدموا لانفسكم من خير ايه؟ تجدوه عند الله وايه؟ وخيرا وايه؟ وأعظم أجرا. واستغفر الله. شوف بعدها واستغفر ليه؟ لأن إحنا إيه؟ إن تقديم الخير عندنا ده أصلا إحنا مقصرين فيه قليل. فأنت لما أنت تعمل تقدم وتعمل طاعة، أنت ما تفتكرش إن ده هيروح. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أنت ممكن تبذل مجهود في حاجة في الدنيا، وبعد ما بذلت مجهود مثلا، قعدت مثلا ايه تاخد كورس مثلا، ودخلت امتحان ولا حاجه، وبعدين سقطت ما خدتش الشهاده، كل المجهود بتاعك ده ايه؟ محدش هيقول لك ايه: والله بص انت، انا هشغلك عشان انت تعبت ذاكرت كويس. لا، هو هيشغلك عشان انت ايه؟ النتيجه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعامل الانسان معامله مختلفه، انت بتثاب على السعي حتى لو ما نجحتش. يعني ربنا يشكر الانسان على ان انا بجاهد نفسي، مش عايز ابص للحرام، مش عايز اعمل ذنوب في السر، وقعدت فتره اسبوع واسبوعين وبجاهد نفسي وصابر ومش عايز اعمل حرام. الفتره دي ما بتضيعش، يعني مجاهدتك دي ما بتضيعش. يعني ما تقتنعش ان انت لما بتعمل زي ما بتعملش، ربنا سبحانه وتعالى شكور. فالأثر الإيماني إن أنت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، حياء من الله. أول حاجة حب ربنا سبحانه وتعالى. شوف تأمل الآية دي، قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. قال صاحب الظلال، قال إيه: وتبارك الله ما أكرمه وما أعظمه، وهو ينشئ العبد ثم يرزقه ثم يسأله فضل ما أعطاه فرضا يضاعفه. المعنى اللي كنا بنتكلم فيه ثم يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه. يعني هو قال شكور حليم، يعني أنت مقصر في الشكر، مكسر الشكر ربنا، فربنا ايه؟ انت بتعمل عمل بسيط، فرب ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور حليم سبحانه وتعالى. يبقى حب الله سبحانه وتعالى اول اثر من اثار الايمان، تحب ربنا لما تشوف نعمه ربنا عليك وتشوف المعامله دي. ثاني حاجه حياء من الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه ان انت تقوم بشكر الله. ان الشكر، شكر ربنا سبحانه وتعالى يكون باللسان وبالقلب بالعمل. الشكر باللسان بمعنى ايه؟ انت تقول الحمد لله، ان الله عز وجل لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل او يشرب الشرب فيحمده عليه. يعني مجرد بس ان انت ايه تاكل وتشرب تبسط تقول ايه الحمد لله ربنا يرضى عنك، قال ده شكر اللسان. قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث، ان انت تتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى، أو والله يا ربنا اكرمني بكذا. عكس شكر اللسان، ودي من الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغضب على الانسان بسببها، هي الجحود، الشخص الكنود. قال تعالى ان الانسان لربه لكنود، يعد المصائب وينسى النعم، يعد المصائب وينسى النعم. كل ما تقعد معاه هو بيعرف يشتكي من ربنا، يشتكي للناس، ده لا والله ظروف كذا وظروفي ومشاكل والعيال فلوس صحتي تحس ان مفيش خير في حياته، مفيش نعم. ده مش شكور. ربنا سبحانه وتعالى يحب الانسان. احنا قلنا كلام ابن القيم، من اكتر الحاجات اللي بتدخل الانسان على تقرب الانسان من ربنا سبحانه وتعالى هو ان الانسان يتصف بصفه ربنا وصف بها نفسه، او ربنا بيحب الصفه دي، فيحب ان انت تكون شكور، ان انت اولا تشكر تثني على ربنا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ قال ايه؟ لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الحمد لله، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيثني على ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ده باللسان. الحاجة التانية شكر بالقلب. الحاجة التالتة شكر بالعمل، ان انت ان حالك لما الحب مع الحياء يجتمع في قلب الانسان ده هيورث عمل. النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك بيصلي قيام ليل صلاة طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني هنا الشكر، معنى الشكر اللي في القلب ده خلاك عايز تعمل ايه؟ هو شعور بالامتنان، ان ربنا كريم معايا قوي، فانا عايز ايه؟ انا عايز اتصدق، انا عايز اقوم اصلي ركعتين، انا عايز ايه؟ عايز اعمل حاجة، عايز ارضي ربنا. ليه؟ ربنا كريم معايا. الشعور ده لما يسيطر عليك انا نفسي اخد خطوه لربنا، نفسي اعمل حاجه ترضي ربنا. ان انت تبقى صاحي كده مشغول، انا يعني مش ان انا هرضي نفسي ازاي، مش ان انا هسعد نفسي ازاي، لا انا عايز ايه؟ عايز ارضي ربنا. شعور الامتنان ده لما يسيطر على قلب الانسان هيخليك في حته تانية خالص. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى الكفر الجحود، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وزي ما قلنا إن أنت أصلا أنت ما بتشكرش ربنا غير بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأثر اللي بعد كده أن أنت زي ما أنت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى تشكر الناس، تشكر الناس. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن أنت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني انت تعرف تقول شكرا في واحد يا جماعة، كلمة شكرا دي بتبقى ايه؟ تقيلة، هي تقيلة يعني. ما يعرفش يقول مثلا لزوجته شكرا، عملت حاجة ما يعرفش يقول لها شكرا. ما يعرفش حد خدم وخدمة من الكبر يستكبر ان هو يقول انسان شكرا. ربنا سبحانه وتعالى يحب ان انت ايه؟ تشكر الناس. ليه؟ لان الخير ده وصل ليك عن طريق الناس دي، مش علشان الناس دي هي سبب النعمة. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وصل لك الخير على ايد الناس دي، فتشكر. حد يعمل لك حاجة يقول له شكرا. يعني اتعلم ان انت تشكر الناس. والدك جاب لك حاجة، ما تاخدش الناس ان ده امر الطبيعي. يعني غلط ان انت تتعامل في كل العلاقات اللي حواليك ان عادي، ان عادي ان انا والدي يعمل لي كذا، وان والدتي ان هي تعشيني عادي، ان هي تعمل غدا وعشاء وفطار. مين قال ان ده العادي؟ يعني انت بتاخد ان ده امر طبيعي، فبتنسى تشكر الناس. ممكن تقعد تفكر كده تلاقي ايه ده، انا بقالي كتير قوي ما قلتش لامي شكرا، بقالي كتير قوي ما قلتش لابي شكرا. شكرا انت يعني، والله كتر خيرك، شكرا. ليه؟ لان انا اصلا مش حاسس بالامتنان ده. مش فالشخص الا لما هنا الايه بتقول ايه؟ انشكر لي ولوالديك الي المصير. فلما انت هتجحد الفضل الظاهر اللي قدامك، يعني واحد قال لك ايه، خد اتغدى كل الاكل ده، انت اكلت وما قلتلوش شكرا، وده ايه؟ حاجه ماديه قدامك انت مسكتها نزلت في بطنك، سنانك قرقشتها، ومع ذلك ايه؟ ما شكرتش. فما بالك بالنعم بقى اللي ممكن تبقى بالنسبه لك ايه؟ اصلا في نعم كتير انت خفيه في لطف الله سبحانه وتعالى انت مش واخد بالك منها. فاللي مش هيشكر الناس هيبقى اللي طبعه اصلا لا يشكر الناس، لا يشكر الله، مش هيشعر بامتنان تجاه ربنا سبحانه وتعالى وتجاه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بيها. ايه يعني؟ طب ما طبيعي ان انا لما بيقولوا له احسن كما احسن الله اليك، قال انما اوتيته على علم عندي. ايه احسن كما احسن الله اليك؟ ليه؟ هو كده، في شخصيات كده، صلى الله عليه. فمن شكر الله سبحانه وتعالى انت تشكر الناس. اخر حاجه نختم بيها برضو، في كلام هنا ابن القيم في معنى شكر الناس ده، قال: وسبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين. بيقول ان ده ان من شأن، لما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقه، كان احب خلقه اليه من اتصف بصفه الشكر، كما ان ابغض خلقه اليه من عطلها واتصف بضدها. إن إنسان الجاحد، فهو سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، وهكذا. آخر حاجة نختم بيها هو إن كل اسم، يعني اسم الشكور واسم الشاكر جمع إيه؟ مقترن مع أسماء تانية. يعني الشكور جمع الغفور وجمع الحليم، وفي كمان ايه؟ شاكر جمع ايه؟ حليم. ها؟ عليم، صح؟ حليم ولا عليم؟ عليم، عليم، ايه الحلاوه دي؟ كل اسم من الاسماء لما بيبقى جاي مع بعضه بيبقى ليه معنى. احنا قلنا الغفور الشكور، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. ان ربنا سبحانه وتعالى يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل، الذنوب بتاعه الانسان. ده الغفور، الغفور مع الشكور. فمن شكر من شكر ربنا سبحانه وتعالى للعبد ان هو يغفر لي. الحاجه الثانيه الشكور مع الحليم، ودي قلناه. اخر حاجه قال تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. اقتران اسم الشاكر العليم ليه أثر. أضرب لك مثال. مثلا أنت إيه يعني رايح مثلا إيه تزور واحد أصابك، عامل مثلا حد يعني عمل عملية وفي المستشفى، وأنت رايح إيه واخد معاك هدية، ورايح علشان تزور الشخص ده. فالمهم ايه، قابلك حد من قرايبه وقال لك والله ده هو ايه يعني، هو بس نايم دلوقتي، انت جايب له ايه طيب؟ فانت تبقى عايز ايه يعني، انت عايز تعرف الشخص، عايز تعرف الشخص اللي انت جايب له هدية ان انت جبت له هدية. يعني انت لما بتحسن لإنسان بتبقى في الغالب عايز ايه، عايز تبين له ان انت عملت ده، يعني انا عملت ده عشانك، طبيعة البشر كده. فأحيانا انت تعمل حاجات، ممكن تعمل حاجات ومحدش يعرفها خالص، فيجي اسم الشكور او شاكر مع العليم، علشان انت ايه، ممكن حاجات ايه، طب انا يعني الحتة دي ما خدتش فيها اللقطة، محدش شافني، فهو مش هيبقى مشغول قوي بايه، باللقطة ان الناس شافتني وانا بعمل، او ان الناس شكرتني. ليه؟ حتى لو محدش شكرك، ربنا سبحانه وتعالى ايه، شاكر عليم، فمش هتعمل حاجة هي هتغيب عن علم ربنا سبحانه وتعالى مهما كان. فممكن وانت كده ايه قافل عليك ومش عارف ايه، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طب محدش شافني وانا بعيط، ولا كان مثلا التلفزيون بيصور في صلاة التراويح وجافوني الكاميرا جابت عليا وانا بعيط، محدش شافني، بس ربنا سبحانه وتعالى عليه. حاجة يعني اثر ده جميل، يخليك تبقى انت فاهم ان حتى الصدقة اللي في السر هو عليم سبحانه وتعالى يشكرك عليها. محدش عرف، محدش شكرني، هو يشكرني. عارفين كان حد من السلف قال لمراته اعملي أكلة صعبة يعني فيها تكلف شوية، وأكلة حلوة يعني، وجاب واحد إيه يعني أعزكم الله يعني مجنون، ودخله إيه بعد ما مراته عملت الأكل، راح إيه مقعده وقعد إيه يأكله بإيده، وفي يعني فزوجته بتقول له يعني ايه يعني رحمك الله، كان ممكن يعني هو مش هيميز، لو اكلته اي حاجه خلاص، فهو مش هيعرف ده، مش هيعلم ده. فقال لها ايه؟ قال ولكن الله يعلم، يعني ربنا يعلم ان انا تكلفت وان انا احسنت، فيكفيني ان ايه، ربنا يعلم سبحانه وتعالى. فده يخليني ان انا ايه، انا خلاص انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى عليم ويشكرني على ده، يضاعف الاجر بتاعي. فالشكر ده يا جماعه ممكن يجي بتوفيق للهدايه، الشكر يعني صور شكر الله للعبد، مش يعني مغفره ذنوب، توفيق للتوبه، توفيق للهدايه، مضاعفه للاجر، الجنه. يعني ممكن واحد حتى لو كافر يعمل معروف في انسان يوفق للهدايه بسبب ده. وده كان في سيره النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر في مواقف، ان اللي خد ام سلمه وعثمان بن طلحه ووصلها من مكه للمدينه وهو كافر، وصلها يعني، هي قالت يعني، هي بتقول انا ما شفتش رجل اكرم من ده، اتكلمش معايا وتعامل بكل شهامة، وصلها لحد بيتها، لحد قال لها ده ايه جوزك موجود هنا، ورجع ماشي على رجله من مكة للمدينة وجاررها، يعني 500، انت متخيل يعني ايه يعني واحد يمشي عشان جدعنة، موقف جدعنة، 500 كيلو وهو كافر على رجله، يعني علشان بس يوصلها عشان المروءة والشهامة. فربنا اسلم بعدها عثمان بن طلحة في فتح مكة. فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع معروف إنسان، ممكن إنسان يعمل معروف إما إن هو يشكر عليه في الدنيا ياخد الثواب بتاعه كامل، أو ممكن من شكر الله سبحانه وتعالى الإنسان ده إن هو ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للهداية ويوفقه للتوبة. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.